بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. إذا من لم يجب الدعوة فهو آثم، لأنه قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة. هذا من أصح الأسانيد، أبو زيد أصح الأسانيد، وهو ليس من رواية أبي زيد، من رواية ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة، وإذا ابن شهاب من المقدمين في الأعرج، وهو من رواية الإمام مالك، وهو أيضا من المقدمين في جميع الشيوخ. عن أبي هريرة أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. إذا دعا الإنسان فليدعو الفقراء وليحتسب الأجر في دعوتهم حتى لا يكون طعامه شرا. أما ذاك الذي فقط ينتقي علية القوم أو أصحاب الأموال فإنه لم يكن عمله خالصا لله تعالى. ولما نزل قوله تعالى: عبس وتولى، تجد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا يهتمون بأمر الفقراء ويقدمونهم في مجالسهم. وذكروا أن سفيان الثوري كان الفقراء في مجلسه كالملوك على الأسرة. هكذا إذا عظم الإنسان ربه. وقال بعضهم: لو قبلت يد الفقير ما أعطيته حقه، لأنه يوصل صدقاتي إلى الله. حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. باب إجابة الداعي في العرس وغيرها، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وإنسان يجيب الدعوة وإذا أهدي له شيء مهما كان قليلا فيقبله الإنسان حتى لا يرد كرامة أخيه، ولأن هذا القليل هو خير من العدم. باب إجابة الداعي في العرس وغيرها. إذا إجابة الدعوة ليست خاصة في الوليمة في العرس، إنما في أي دعوة ينبغي على الإنسان أن لا يعتذر إلا إذا كان عذره قهريا. حدثنا علي بن إبراهيم، حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم وهو البغدادي. شوفنا لما قال ابن إبراهيم لأنه غير علي بن المديني وصفه بذلك حتى لا يلتبس الأمر علينا. قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال أي نافع: كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم، حيث إذا كان صائم يأتي، والصائم إذا حضر يحق له أن يفطر إذا كان صومه نفلا، ويحق له أن يجلس فقط ويدعو لهم ويستجيب لدعوة إخوانه. باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس، وهذا يعني ترجم له لئلا يتخيل أحد كراهية ذلك، فأراد أن يبين بأنه مشروع من غير كراهية، شريطة أن لا يكون في الأمر معاصي، فإذا كان في الأمر معاصي فالأمر يحرم لا لذاته بل لغيره، ويسمى بالمحرم النسبي، وهذا يشبه ما أخذناه صباحا في الغريب المطلق والغريب النسبي. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك وهو العيشي قال: حدثنا عبد الوارث وهو بن سعيد. طبعا هذا العيشي ليس أخو عبد الله بن المبارك، ذاك ليس عيشيا. قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس، فقال ممتنا، فقام ممتنا أيضا أنا عندي فقام، فقام ممتنا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. وهنا اللهم يعني يقدم به للتبرك والاستشهاد، نعم بالله في صدقه، نعم، لكن إعرابه ما هو إعرابها لا أدري. باب: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة، إذا ذهب في الدعوة وجد منكرا هل يرجع أم لا يرجع؟ ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع، ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء، أي على وضع الستر على الجدار يا أبا أيوب، هكذا معناها. فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما، فرجع. طبعا هو ستر الجدار بشيء مباح ليس محرم، إنما هو مكروه لأن فيه صرفا، لكن إذا كان فيه محرم فهنا يحرم لحرمة الموضوع فيه. نعم. حدثنا إسماعيل وابن أبي هويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب حدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة، فلم يدخل أي يعني غضبا، ورأت وجه الكراهة بسبب هذا. فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، أي أرجع عن المخالفة، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، أي تتوسدها يعني حديث إحدى التعين للمماثلة للمماثلة أو للمجانسة للمماثلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، طبعا الملائكة غير الحفظة لأن الحفظ لا يفارق، لكنها ملائكة الرحمة التي تدعو للمؤمنين، ولذلك من يشاهد صور محرمة تبعد عنه الملائكة وتبعد عنه دعوة الملائكة. باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس أي بنفسها. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال لما عرف أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في ثور من حجارة من الليل، يعني هذا بمعنى شراب مثل الشراب الآن. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماتته أي ضرحته له فسقته تحفة في ذلك. والله أنا عندي هكذا تحفة في ذلك، هذه الطبعة التي عندي. باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس، باعتبار أن الخمر مما يصنع من التمر والعنب، ولكن هذا كان ينبل بحيث لا يبلغ مبلغ الإسكار، يعني ينبل يوم أو يومين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمتهم يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له ثمرات من الليل في ثور. طبعا إحنا لحد الآن يعني نقيع نقيع النشمش يسمى نقيع، وأنت ما تسمونه يعني النشمش حينما يلبس ويستخدم شراب ينقر يسمى نقيع شراب، وإذا يصير شراب لقيت أنه يسمى نجوع في لهجتنا العراقية. كان والدي رحمه الله يحبه كثيرا وكنا بقالين، فإذا بقي عندنا من هذا يعني الذي يعني يكون ممروض نأخذه نلبسه. باب المداراة مع النساء وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما المرأة كالضلع، يعني ينبغي مراعاته كما يدار ضلع الإنسان، والإنسان قد يسقط السقوط ينكسر ضلعه وقد يسقط بالسيارة فتتكسر أضلاعه، فينبغي للمرأة أن تدار وأن يحسن إليها وأن يرأف بحالها وأن أيضا مع ذلك الإصلاح والإنصاف. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها، أي طلقتها إذا تحاسبها على كل شيء ستضطر إلى طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، فالإنسان يبتغ الأجر ويقول وبشر الصابرين فيترفق معهم بالصبر، وإذا المرأة تؤجر في صبرها على زوجها وترفقها به وتلطفها. وهي من أقول مرأة تحتاج إلى صبر، إذن الرجال يحتاجون إلى صبر وكم من امرأة صالحة صابرة تؤجر أجرا عظيما على أدائها حق الله وعلى أداء حق زوجها وحق الأولاد. ولذلك شوف المرأة أكثر رقة على الولد من الأب، يعني قد تجده خرج الشيء من أنفه من المخاطب وغيره ويخرج البول والغائط وتأتي وتحتضنه وتقبله، ولكن الزوج قد يهرب حينما يرى هذه المناظر. نعم. باب الوصاة بالنساء، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى، وقلنا بأن سورة كاملة وهي سورة النساء الكبرى جاءت لإصلاح المرأة وإنصافها. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة اللي هو ابن عمار الأشجعي عن أبي حازم، هذا أبو حازم الأشجعي سلمان مولى عزة ليس سلمة بن دينار، عن أبي هريرة وذلك هذا ميسرة أيضا أشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، يعني اللي عند الإيمان يجعله يصبر، ولكن الآن في هذه الشقق بأمس الحاجة الناس إلى أن يترفق بالصوت ويترفق بالنظر ويترفق بالشبابيك. وكلما احتسب الإنسان الأجر فهو يغرف من الحسنات. أما إذا غرف من ذاك النهر الذي حذر منه طالوت فإن الإنسان يعب السيئات عبا. واستوصوا بالنساء خيرا. شوف الأمر بالتوصي يعني وصايا من النبي وأمر بالتواصي على هذا الشيء. فإنهن خلقن من ضلع. وذلك المرأة الصالحة لما ابنها يتزوج وترى ولدها يضرب زوجته عليها أن تقول لها المرأة لا تضرب وأنها لا ينبغي أن تحترم، بل عليها أن يعني تشد عليه حتى يتعلم إكرام الزوجة وليس إهانة الزوجة. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه شثرته وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. إذا لابد للإنسان أن يستوصي خيرا. وكيف يضربها الإنسان ضرب العبد ثم يأتي في آخر النهار يضاجعها؟ وربنا جل جلاله أبان للناس نقصهم وأنهم بحاجة إلى الزوجات وأن الزوجات بحاجة إلى الرجال حتى الإنسان يبقى دائما خاضعا لربه. هذا الماء لا نستغني عنه، وهذا الشراب لا نستغني عنه، وهذا الهواء لا نستغني عنه. ويستذكر الإنسان ربه الحي القيوم القائم على كل نفس المنزه عن صفات النقص. ولكن الإنسان لما يستذكر صفات النقص بنفسه يسبح ربه الذي هو منزه عن صفات النقص وعن مشابهة المخلوقين. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. يعني كما قال جابر كنا نعذر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزل، ولكن سنة غيرية حتى إن لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فإن الوحي يعلم. وهذا يدل على أن القرآن كان ينزل في جميع أمورهم وفي جميع إصلاح أحوالهم، وأن الشرع جاء لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر. باب قوله قوا أنفسكم وأهليكم. لا يجوز الإنسان يصلي وخلص، لا لابد الإنسان أن يوقف أهله وأن يترفق بهم في نصحهم وأن يتحبب إليهم في أن يحذرهم من الوقوع في السيئات. لا يتحدث في الصلاة بالصف الأول ويقرأ القرآن ويمكن أهله من النظر إلى الحرام أو الاستماع إلى الحرام أو مخالطة الحرام. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإنسان راعي، حتى الإنسان راعي على جسده على بطنه وعلى صنعه وجميع هذه الأمور. فالمسؤول الإنسان، وكلما ازدادت مسؤوليته كلما ازداد حسابه، وكلما ازدادت مسؤوليته وأحسن أداء الأمانة كما هي ازداد أجره عند ربهم. فهي أمور تخيف وأيضا بالمقابل جزاؤها جزاء موفور. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والإمام لما يصلح ويصلح الرعية يكون صلاح الرعية في صلاحه، فهذا باب من أعظم أبواب الحسنات لا يتوفر هذا إلا له. والرجل راع على أهله وهو مسؤول، أيضا مسؤول على تربيتهم وتوجيههم وإطاعتهم الحلال وتحذيرهم من الحرام. والمرأة راعية على بيت زوجها، مسؤولة على جسدها ومسؤولة على سمعها وبصرها، مسؤولة على ماله، مسؤولة على فنته، مسؤولة على ولده، مسؤولة على صوتها، مسؤولة على توجيهه، على تعليمه، على إيقافه، وهي مسؤولة. والعبد راع على مال سيده. الآن لا يوجد عبيد، لكن الابن قد يكون في محل أبيه أو ما أشبه ذلك، وأيضا مسؤول على هذه الأمانة. والأجير أحسنت. والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول. ألا هذا أداة تنبيه لينبه على أن الأمر مهم فانتبهوا. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول، يعني معناه لا أقل أن الإنسان راع على أعرائه، فما دام أنه راعي فلا بد أن يرعى الأمانة وأن يؤدي الأمانة. باب حسن المعاشرة مع الأهل. حسن المعاشرة مستحبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله. وهذا من مقاصد كثرة الزواج أن نساء النبي كنا ينقلن ما يحصل في بيوتهن من أجل أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وهو المعروف بابن بن شرحبيل الدمشقي وعلي بن حجر وهو السعدي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة، لهذا عبد الله بن عروة أخو هشام وثلاث إسماعيل وعبد الله وهشام، وكان يستمع لهم. فكان عبد الله لما والده يعطيه أحاديث يستمع يعني نوعا ما يتذمر، يقول له أما تفرح أني أستمع لك فإن أخطأت صحح ذلك. عن عروة عن عائشة قالت جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. أين مر عندنا هذا الحديث؟ أين في الشمال؟ قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهم فيرتقى ولا سمين فينتقل. يعني وصفته بهذه الأوصاف، يعني رجل فيه شدة. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره إن أذكره أذكر عجره بجهل. قال لا أتكلم وإذا أخشى على نفسي فهي نعمة أحفظها. وهذه حفظت سر أهلها حفظت سر أهلها. قالت الثالثة زوجي العشنق أعوذ بالله إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. إيش المعلقة؟ لا زوج ولا غير يعني معلق في المعلقة. قالت الرابعة زوجي كليلة هامة. هذا الاعتبار الإثام يضرب به المثل بأنه طيب لا حر ولا قر لا هو حار ولا هو ضار أي معتدل ولا مخافة ولا سآمة. من سآمة هي ملل يعني لا بخوف لا بملل. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهج وإن خرج أسد ولا يسأل عما أحد. طب هذا إذن بس ربما بعض النساء يعجب هذا يعني من يدخل ينام مثل الفهد يعني وإن خرج أسد وبالخارج أيضا هو سبع يعني ولا يسأل عما أحد من يجلب البرتقال وما قدموا له لا يقول لهم أين البرتقال فإن أكلوه خلاص. قالت السادسة زوجي إن أكل لف أعوذ بالله أن يأكل جميعا ليس جميع ما وجد وإن شرب اشتف لما يشرب يخرج صوتا وإن اضطجع التف إذا نام نام نوما عميقا. وطبعا على طريقتها تأكل كثيرا فتشرب كثيرا فترقد كثيرا فتتحسر عند الموت كثيرا. هل تحفظ هذا النص؟ جيد. ولا يدرج الكف ليعلم البث يعني كناية عن فرش الملاعب وضغاء يعني يجي يعني يداعبها حتى يعلم ماذا عندها من أشواق وحنان له. قالت السابع زوجي غياياء أو عياياء طبقاء يرفق صوت ثامة كل داء له داء شج في أو فل في أو جمع يعني إما يضربها يفردها وإما يخلع يدها أو جمع كل التي يعني اعتبار من شج الرأسي وجرح الجسد. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب هذا وصفت بأنه فيه خير وبركة وأنه كريم وأنه سريع النفع. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد يعني لما يكون البيت عالي طويل النجاد عظيم الرماد أي كناية عن كثرة أضيافه غريب ليس من الناس باعتبار أنه كريم جدا لا يأتيها الضيف بعيده بعيدا أي مجلس القوم يعني تصفه بالكرم. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك كفالي ما مالك التعجب يعني أنها تعظم أمره مالك خير من ذلك يعني جميع المسؤولين هو أفضل منهم. ما سيدي عندكم سيدي وما مالك شهر تستطيع؟ لا وما مالك فيه علامة استفهام للتعظيم يعني أسفهام تعجب سيدي ما لازم شهر التعجب سيدي؟ يصلح علامة تعجب فقط والأفضل علامة التعجب والاستفهام فهنا أنه يعني سؤال لغرض التعجب هذا هو الأفضل. مالك خير من ذلك له إبر كثيرات المبارك قليلات المسار شو خليه مثلا خليه ربايط خاصات للذبح والكرم وإذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك إذا أجى الدباح عرف منه خلص. قالت الحادي عشرة وهي أم ذر زوجي أبو ذر فما أبو ذر أناث من حلي أذني شوف الناس من النوز يتحركون والله باعتبار أن لابس ذهري تحرك وملأ من شحم عضلي وبجحني فبجحت يعني أسعدني فأسعدت فأصبت سعيدا فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة صغير غنم بشقع مكان أهل الفقراء فجعلني في أهل صهيل يعني خيل الأفراس وأطير كناية عن الإبل ودائس اللي هي يعني البقر ومنقن فعنده أقود فلا أقبح يعني أتكلم أنطق يعني لما تطلب شيء خلاص يتوتر وأرقد فأتطبح يعني أرادت تنام الساعة 10 إلى 11 يمشي الحال وأشرب فأتقنح يعني تشرب من الشراب المباح ما تشاء. أم أبي ذر تتحدث عن نفسها فما أم أبي ذر عكومها رداح يعني أم أبي ذر زوجة أبو زرع زوجة أبو زرع أم أبي زرع أي أم أحسنت أحسنت أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح أي عظامها كثيرة بالحجم وبيتها فساء ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسلجة بعيد ليس ينام كثيرا يعني ولد شاب طيب وتشبعه ذراع جفرا ليس مثل طارق ابننا يحاول أن يأكل كل ما يراه يعني أي شيء بسيط يشبعهم. بنت أبي ذر يعني أنها أسرة متكاملة طيبة فما بنت أبي ذر طوع أبيها وطوع أمها قرة العين الميتة. أما الميتة يتمنى الإنسان كل مرده ابن مثل ابن الناس وملء كسائها يعني أنها ليست ضعيفة هزيلة وذات العرب يعني تذم الشيء الهزيل وتذم السمين أيضا معنى أن اسمها حسن وغير جارتها باعتبار يعني ضرتها أو الجار باعتبار أنها يعني مقبولة أمام البنات. جارية أبي ذر الجارة التي عندها في البيت فما جارية أبي ذر لا تبث حديثنا تبتيثها مشكلة لما شخص بالبيت ينقل أسرار البيت ولا تنقث ميرتنا تنقيثا لما تأتي بالطحين تعمل العجين لا تبذره وتضيعه ولا تملأ بيتنا تعشيشا يعني لا تجعل القوارة تفسر إنما كلما حصل شيء رفعته وبقي البيت نظيفا. وهذا ما يمدح في بعض لما يتزار امرأة يقال ما شاء الله بيتها دائما نظيف. قالت خارج أبو زرع والأوطاب تنقب يعني باعتبار وعاء اللبن فلقي امرأة معها ولدان لها في الفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين. طبعا الرمانتين هو الثديين, والعرب تطلق على الثدي ثدي المرأة بالرمان, أعان الله غير المتزوجين. فطلقني ونكحها, فنكحت بعده رجلا سريا, سريا أي من صراف الناس أي شرفائهم, والسري من كل شيء خيارهم. ركب شريا يعني دابته الذي يركبها حسنة, وأخذ خطية وراح علي نعما ثريا يعني تثيرات, وأعطاني من كل رائحة زوجة تحتاج يأكلها, وقال كل يعني أكلي حتى الشرب, أكلي أم الزرع, وميري أهلك ودزل أعطي لأهلك ما يحتاجون. قالت فلو جمعت كل شيء أعطاني هذا الثاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع, بقي يستحن على الأول. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع, حيث طبعا فيها حث على أن الإنسان يحسن مع أهله مثل أبو زرع ومثل هذا الآخر اللي جاء بعد أبو زرع. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أروى عن عائشة كان الحبش يلعبون بحرابهم يعني لما حربة لأجل التدرب على القتال, فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر, فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف فقدر قدر الجارية الحديثة السن أي قريبة العهد في الصغر تسمع له, يعني لا بد من الترفق مع الأهل جميعا. هذا بالله التوفيق, صلى الله على نبينا محمد. يعني راح وشاف وحدة جسمها يعني ذهب رأى امرأة أخرى فتزوج هذه الأرملة بات بولدين وطلق هذه.